لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فقد عرفنا منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات، ذلك أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الإثبات فيه تنزيه عن التشبيه والمماثلة، وفيه تنزيه عن التكييف والتحريف والتعطيل. ومنهج السلف قائم على قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه جل وعلا السمع والبصر، ونفى أن يماثله أو أن يماثل شيئا، فقال: ليس كمثله شيء، فلا شيء يماثله، لأنه جل وعلا له الوحدانية في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، ولأنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات فهي صفات واجبة تليق بذاته جل وعلا. أما المخلوقات فلما كانت صفاتهم ممكنة، يعني مسبوقة بعدم، مفتقرة إلى موجب، لذلك باينت صفات الله جل وعلا في حقيقتها. صفات المخلوقات مخلوقة لله جل وعلا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات، وسمى نفسه بأسماء، ووصف المخلوقين بصفات وسماهم بأسماء. فهذه الأسماء وإن شابهت أسماء الله سبحانه وتعالى، وتلك الصفات وإن شابهت صفات الله سبحانه وتعالى من حيث الاسم، إلا أنها تباينها من حيث الحقيقة، وتباينها من حيث الكون، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته تليق به جل وعلا. فمن منهج السلف إثبات هذه الأسماء والصفات، وأن الله سبحانه وتعالى اتصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأنها صفات تليق بذاته، وأنها على غير صفات المخلوقين، لأنه تعالى قال: ليس كمثله شيء. وأن عقول البشر وعقول المخلوقين عاجزة عن أن تدرك كنها وحقيقة الصفات، لأنها عاجزة عن كنه وإدراك حقيقة الذات، وإدراك الصفات فرع عن إدراك الذات. فلما عجزوا عن إدراك الذات عجزوا عن إدراك الصفات. ولهذا تكلم المصنف فيما مضى فيما يتعلق بهذه الأسماء، تسمية المخلوق بأسماء تسمى الله بها، هل هي على سبيل المجاز والحقيقة أو هي على سبيل الحقيقة؟ وقد عرفنا فيما مضى أن المناسبة بين الاسمين وبين الصفتين إنما هي من باب المتواطئ، من باب التواطؤ في القول، حيث إن كل وصف يناسب ذاته التي وصف بها، وإن اشترك في شيء من المعنى لكن حقيقة الصفة إنما تناسب موصوفها. فلما كانت حقيقة صفات الله جل وعلا تليق وتناسب ذاته، وهي صفات واجبة الوجود، صفات أزلية، صفات قديمة، صفات واجبة لأنها تناسب وتليق بالذات واجبة الوجود، الذات الأزلية، وهكذا صفات المخلوقين صفات ممكنة، صفات مخلوقة، صفات مفتقرة إلى خالق، ذلك لأنها ممكنة، شأنها في ذلك شأن ذوات المخلوقين. وانتهينا فيما مضى عند قوله ولا إله غيره. قال الشارح: هذه كلمة التوحيد، وهي قوله لا إله إلا الله أو لا إله غيره، يعني الضمير في غيره يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل. نعم نعم، بس لأن الكلام مرتبط بعضه ببعض. قال: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره، حيث إنه ما من رسول إلا قال لقومه: اعبدوا الله، لا اعبدوا الله وحده، أو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. إثبات التوحيد بكلمة لا إله إلا الله فيه نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله في قوله لا إله، وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى في قوله إلا الله، ففي النفي ثم الإثبات، يعني حصر في أن الألوهية مقصورة محصورة في الذات الإلهية، في أن استحقاق العبودية، في أن استحقاق العبادة، وفي أن الألوهية استحقاق الألوهية إنما هو خاص بالله جل وعلا دون غيره. وتقديم النفي على الإثبات كما يقوله أو كما يقول علماء البلاغة إنه من باب التحلية بعد التخلية، من باب التحلية بعد التخلية. ففي قوله لا إله نفي لعموم الألوهية، فكأنه يقول لا إله موجود، أو لا إله كائن، أو لا إله مستحق للعبادة. ثم بعد ذلك أثبت الألوهية لله بقوله إلا الله أو لا إله غير الله. فهنا في هذه اللفظة وفي هذه العبارة حصر وقصر في أن الألوهية خاصة بالله جل وعلا دون غيره. وقد مر معنا فيما مضى تقدير أو اللفظ المقدر لا إله في الوجود إلا الله، وقلنا إن هذا التقدير غير دقيق، وأن التقدير الدقيق هو لا إله مستحق للعبادة غير الله، أو لا إله بحق إلا الله، لأن الواقع أثبت أن الناس ادعوا وجود آلهة غير الله، لكن هذه الآلهة ادعاؤها ادعاء باطل. فنحن عندما نقول لا إله في الوجود لا نستطيع أن ننفي تلك الآلهة التي أوجدها من أوجدها، لأنها قائمة وموجودة، لكن حتى يتحقق فيها النفي ننفي استحقاقها للعبادة، فنقول لا إله مستحق للعبادة، أو لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فإثبات الألوهية الحق لله هو المقصد وهو المراد الذي تقرره هذه الكلمة. ولذلك قال: وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي، يعني في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، وهذا النفي والإثبات مقتض لإيه؟ للحصر. فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. لو قلنا الله الإله، لو قلنا الإله هو الله أو الله الإله، يعني هذا الإثبات المجرد، نحن أثبتنا الألوهية لله، لكن الذهن قد يفترض وجود إله آخر وتقول الله الإله وفلان إله. فإن الإثبات المجرد لا ينفي وجود الغير، لا ينفي وجود الغير. ولذلك جاءت العبارة بلا إله وأقدمت النفي على الإثبات لتنفي ولتخلي أحقية الألوهية لغير الله. فلما جاء الإثبات بعد النفي حقق الحصر والقصر في صحة وفي استحقاقية الألوهية لمين؟ لله سبحانه وتعالى. قال: فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حتى ينفي أي احتمال لإثبات الألوهية ولإثبات ألوهية لغيره سبحانه. قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني فيقول: هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، أو فلغيرنا إله غيره. فلما كان هذا الاحتمال قد يتطرق إلى الذهن نفاه بالنفي الذي أتبعه بقوله: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، لأن النحويين سبق أن قلنا ماذا يقدرون الخبر؟ يقدرون لا إله كائن، لا إله موجود، لا إله مستحق، وغالبا ما يقدرون بلا إله موجود. قال: اعترض عليهم فقالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله. فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الإله، يكون ذلك نفيا لوجود الإله في قوله لا إله في الوجود. إذا قلنا لا إله في الوجود يكون فيه نفي، يكون في هذا التقدير نفي لوجود الإله. لكن نحن إذا عرفنا أن الإثبات الذي جاء بعده بعد الاستثناء بقوله إلا الله، فمعناه أن الإله، أن الإله في هذا الكون هو مين؟ هو الله. قال: ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرفي من نفي الوجود. وهذا سبق أن مر معنا هل نفي الوجود يعني يقتضي نفي الماهية أو لا؟ وأن بعضهم قال إن نفي الوجود لا يلزم منه نفي الماهية، ولذلك قال إن نفي الماهية أدق من نفي الوجود. وبين هنا في هذا المقام أن نفي الوجود يستلزم نفي الماهية، لأنه لا ماهية أو لا، إذا نفي الوجود نفيت الإيه؟ الماهية، فلا ماهية إلا بوجود. ولذلك لا فرق بين أن يقال يعني أن في قوله لا إله نفي للماهية أو نفي للوجود، لأن الواحد منهما يستلزم الآخر. وقد عرفنا أن التقدير الصحيح أن يقال لا إله مستحق للعبادة، أو لا إله بحق إلا الله. قال: ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. ها؟ لا إله إلا الله، فكان يعني لا إله كأنه يرى أن نفي الماهية أولى من تقدير في الوجود، لأن نفي الوجود قد لا يقتضي نفي الماهية. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن عن هذا الإضمار، إلا هل هو النفي هنا في قوله لا إله، هل هو نفي للوجود أو للماهية؟ إن قدرنا لا إله أي لا إله في الوجود، أو لا يوجد إله إذا قدرنا نفي الماهية، فهو يقول إن تقدير نفي الماهية أصرح في وأهم وأولى من تقدير نفي الوجود، لأن تقدير نفي الوجود لا يلزم منه نفي الإيه؟ نفي الماهية. واضح؟ ما هو واضح؟ أقرأ العبارة كذا عشان نشوف تتضح لك ولا لا. طيب، نعم، ما سمعت. الماهية يعني ما هو عليه الشيء، مما يتكون منه الشيء. ها؟ فهذا فرق بين ماهية الشيء وبين وجود الشيء، ولا لا؟ طبعا هكذا يقال إنه لا يستلزم من نفي الوجود نفي الماهية، فقد تكون ثمة ماهية لشيء ولا وجود له. هل لا يمكن هذا؟ ليه؟ لأن نفي وجود الشيء يقتضي عدمه، ها؟ واقتضاء العدم يقتضي نفي الماهية. واضح؟ فإذا قلنا لا إله في الوجود على تقدير هؤلاء، يعني نفينا الماهية، نفينا الإيه؟ الماهية. لكن ظاهر عبارة المعترض أن نفي الماهية نفي الوجود لا يقتضي نفي الماهية. قال: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في قوله لا إله إلا هو، فقال تقديره لا إله في الوجود لا إله في الوجود إلا الله. هنا نلاحظ أنه قدر في الوجود لا إله في الوجود إلا الله، وقد سبق أن عرفنا أن هذا التقدير ليس بصحيح، لأن الواقع أن هناك أناس ادعوا وجود آلهة في الوجود غير الله، لأن ثمة من ادعى آلهة في الوجود غير الله، ولا يوجد هذا؟ يوجد. فقولنا إذا لا إله في الوجود إلا الله، هذا التقدير ليس صحيح، ها ما سمعت. فعلى هذا التقدير لا يكون هذا التقدير صحيح. فنحن لو قلنا لا إله يعني بحق مستحق للعبادة إلا الله، يكون التقدير إيه؟ أدق وأصح. قال فقالوا تقديره لا إله بالوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، نفيا لوجود الإله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد من في التوحيد الصرف من نفي الوجود. فكأنه يرى صاحب المنتخب أن الأولى أن يقدر لا إله بمعنى أن يسلط النفي على الماهية لا على الوجود، أن يسلط النفي على الماهية، يقول لأن نفي الماهية أدق من نفي الوجود، لأننا إذا قلنا لا إله في الوجود نفينا وجود إيه؟ وجود الله سبحانه وتعالى. قال فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار وهو نفي الوجود أولى. فهمت؟ لا، هو يرى أن نفي الوجود أولى، نفي الماهية يقول أدق. هو الآن يعترض على من نفى الوجود. طيب، مضح ان احنا نبغى نفهم يعني اعتراضه. هو يقول اذا قلنا لا اله في الوجود نفينا وجود الاله، وهذا النفي ليس دقيقا، ليس صحيحا، لاننا لو سلطنا النفي على الماهية يكون ادق في اثبات التوحيد الصرف من نفي الوجود. اليس هذا هو اعتراضه؟ وعلى ذلك يقول إذن فتقدير من قدر نفي الوجود، فتقدير من أضمر الوجود تقدير غير صحيح وليس بظاهر، والأولى أن يقدر نفي الإيه؟ نفي الماهية. فهمت؟ هذا مراده. نعم. ومعلوم، ولهذا يقول فقالوا تقديره، هو يقول يعترض على النحويين الذين قالوا لا إله بالوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، ها؟ فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار، فكأنه يقول إن هذا الإضمار الذي قدره النحويون ليس بدقيق، والأولى أن نقول لا إله ونوجه النفي للماهية خير من أن نوجه النفي إلى الوجود، لأن نفي الوجود لا يقتضي نفي الإيه؟ في رأيه أنه لا يقتضي نفي الماهية، ولأن نفي الماهية في نظره أدق من إيه؟ من نفي الوجود. فهمت معنى كلامه؟ طيب. قال وأجاب، أي ورد على صاحب المنتخب مين؟ أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في كتابه المسمى بري الظمآن، فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب. فإن إله في قوله لا إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره هو اسم للا التي هي النافية للجنس، لأن لا النافية للجنس تدخل على الجملة الاسمية فتصير الأول اسما لها، وهو في حقيقته مبتدأ، ها؟ وهو في حقيقته مبتدأ. فإذا سيبويه عندما قال إن هذا مبتدأ باعتبار ما كان عليه قبل دخوله لا، ومن قال إن هذا اسم لا فهذا باعتبار واقعه بعد دخول لا عليه. قال وعند غيره اسم لا وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ. ها؟ يعني لا بد من أن نعرف إيش خبر المبتدأ. لا إله، نحن هنا أثبتنا، لو قلنا إله لو حذفنا لا على تقدير سيبويه وقلنا إله يحتاج إلى خبر، ها؟ وعلى تقدير قوله لا إله لا بد أن نقدر الخبر. فإذا كان خبر لا نافية دائما محذوف يقدر ب لا إله مستحق، لا إله بحق، ها؟ يعني كائن بحق. إذن فلا بد أن نقدر الخبر. قال وعند غيره اسم لا وعلى التقديرين فلا بد من الخبر، من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة، يعني الذين لا يرون فرقا بين الماهية والوجود، بخلاف أو خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن عن الوجود. إذن ملخص كلام أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في الرد على صاحب المنتخب، يقول أولا نحن لا بد من تقدير الخبر، الجملة هنا تحتاج إلى التقدير، فعندما نقول لا إله سواء قلنا بتقدير سيبوي أو قلنا بتقدير الجمهور على أن لا اسم أو إن إله اسم لا أو إله هذا هو المبتدأ، فلا بد من أن نقدر خبر، نقول إله مستحق هو الله، إله بحق هو الله، أو إله كائن، أو إله في الوجود هو الله. ثم رد على صاحب المنتخب في تفريقه بين الماهية وبين وبين الوجود، وقال إنه لا فرق بين الماهية والوجود، لكن ربما صاحب المنتخب إنما صار إلى ما صار إليه، يعني متأثرا بما ذهب إليه أهل الاعتزال من تفريقهم بين الماهية والوجود وإثباتهم ماهية خالية عن الوجود، ها؟ وبهذا يعني يرد عليه ونعود إلى ما سبق تقديره، وهو كونه قولهم لا إله سواء قلنا في الوجود أو سواء قلنا إن قوله لا إله فيه نفي للماهية أو فيه نفي للوجود، فالكل بمعنى بمعنى واحد. يعني كأنه في رأيه أن لفظ لا إله من وجود إلا الله سليم. نعم، بس نحن قلنا سليم من حيث التقدير، لكن قد لا يكون سليما من حيث المعنى، لأن قولنا لا إله في الوجود إلا الله هذا على حسب ما ذهب إليه أهل السنة معنى سليم، يعني لا إله مستحق أو لا إله بحق إلا الله. أما مجرد وجود أو ادعاء وجود إله غير الله فقولنا لا إله إلا لا إله والتقدير في الوجود لا يكفي في نفيه. واضح؟ قال وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الضمان فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد، لأنه هو يقول إنه لا داعي ليش للإضمار. وأما قوله لأننا إذا قلنا لا داعي للإضمار فنقول لا إله، ففيه نفي لمجرد نفي للألوهية. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الإيه، ولا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. وإلا الله مرفوع بدلا من إيه، من لا إله، لا يكون خبرا للا، لا إله إلا الله، فلفظ الجلالة في قوله إلا الله يقول بدل من قولنا لا إله، لا اللي هي النافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل رفع، ولا لا مبني على الفتح في محل رفع، وإلا أداة استثناء، والاستثناء هنا طبعا منقطع. وقوله الله إلا الله لفظ الجلالة هنا مرفوع ليه؟ قال لأنه بدل من إله، بدل من إيه. وفي قولنا لا إله إلا الله كما يقول يعني علماء المنطق إن نفي النفي، لأنه لا إله نفي، وإلا الله أيضا نفي، لأن أداة الاستثناء هنا أداة نفي، ولا لا، ونفي النفي هو إيه، هو إثبات، فكأننا نقول الله الإله، ها، في قولنا لا إله إلا الله هو معناها إيه، الله الإله. قال مرفوع بدلا من قوله لا إله إلا الله لا يكون خبرا للا، لأن خبر لا النافية دائما إيش، محذوف، ولا للمبتدأ، يعني ولا يكون خبرا للمبتدأ إلا هو على تقدير سيبويه، وذكر الدليل على ذلك. يعني من الذي ذكر الدليل على ذلك؟ إلا هو صاحب ري الظمآن. ويقول هنا الشارح وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، بل المراد رفع الإشكال عندكم دفع الإشكال، على كل حال المعنى واحد، الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة، والسبب في ذلك هو تفريقهم بين الوجود والماهية، وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، هكذا عندكم، ها، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن بعضهم في قوله ولا إله غيره يقول كلمة غيره غير كلمة إلا الله، يقول لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فعلى ذلك سواء قلنا إلا الله وقلنا لا إله غيره الإعراب واحد والتقدير واحد والمعنى واحد، فيكون التقدير للخبر فيهما واحد، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. وخلاصة الأمر أن قوله لا إله غيره أو لا إله إلا الله فيه نفي وإثبات وحصر لإثبات حصر لإيه؟ لألوهية الله سبحانه وتعالى دون سواه، دون ما سواه، واضح؟ ثم قال قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، طبعا هذا القول قول من؟ قول الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان إثبات صفات الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى يعني في إثبات الأولية قال هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه ومعنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين يعني الأول والآخر مستقر في الفطر. والعلم بثبوت هذين ايش عندك؟ يا اسماعيل ها؟ ها؟ هذين ايه؟ بس انت اشبع حركة الهاء صير هذين ان شاء الله. قال والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. ما دامت موجودات مسبوقة بعدم فلا بد لها من موجد ومن خالق، هذا الموجد وهذا الخالق هو الأول. قال وهذا أمر ضروري قطعا لإيه؟ للتسلسل، لأننا إذا قلنا كل موجود يحتاج إلى إيه؟ موجد. إلى موجد، فيكون الأمر فيه دور وتسلسل، والدور والتسلسل باطل. قال قطعا للتسلسل، فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة لأنها موجودة، فالممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها لأنها مفتقرة إلى إيه؟ إلى موجد. فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، حيث إنها تنعدم تارة وتظهر تارة، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها. هو لو قال فعدمها ينفي وجوب وجودها ها لكان ذلك ايه اوضح، فان عدمها ثم وجودها بعد العدم دليل على نفي وجوب وجودها وامكانية وجودها. قال فان فعدمها ينفي وجودها، لا اذا قلنا ينفي وجوبها وجوب ايش؟ وجوبها لا وجوب وجودها ايه. فاذا كانت بالصحيح تكتب كلمة وجوب قبل كلمة وجود، وجودها ووجودها ينفي امتناعها، فهي ليست عدما لانها موجودة. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، يعني لم يكن موجودا بنفسه يعني واجب الوجود. وما كان قابلا للوجود والعدم يعني كان ممكنا، لم يكن وجوده واجبا بنفسه بل وجوده ممكن ها؟ كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. إيش عندك؟ لأن الله سبحانه وتعالى هنا لما يعني يريد أن يبين لهم أنهم لا بد لهم من إله فقال هل هم أحدثوا أنفسهم، وهذا مستحيل أن يحدث الإنسان إيه أو أن يحدث الشيء نفسه. إذا كان ما أحدثوا أنفسهم وإذا لم يكن وإذا نفوا أن يكون لهم محدث فهذا أمر مستحيل. أخلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه بل هو مفتقر إلى إيه؟ إلى موجب. لتكملة الآية أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ طيب ما يمنع أحدثوا أنفسهم، يعني هي بمعنى إيه؟ بمعنى المحدث، يعني الجملة الفعلية هي أو الفعل هذا مثله مثل اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يعامل معاملة الإيه؟ الفعل. قال فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. إن وجد الموجد له فيوجده، وإذا لم يوجد الموجد له فسيكون إيه؟ عدما، لأن الممكن لا يوجد نفسه، لأن الممكن إيه؟ لا يوجد نفسه. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له، بل لا بد له من إيه؟ من موجب. واضح؟ قال وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة، وجد ذلك يعني بأفصح عبارة وأوجزها. كأنه يريد أن يقول هنا يعني ما أنهك المتكلمون فيه أنفسهم وما أطالوا فيه الكلام وما ادعوا من أن طريقة المتأخرين أعلم وأحكم، فهذا كله إيه؟ لا حقيقة له، لأن القرآن الكريم أشار إلى بعض هذه الأدلة العقلية لكن بلفظ إيه؟ موجز، كما سبق الكلام، حيث إن المتكلمين يقيمون المقدمة الصغرى ثم المقدمة الكبرى ثم يحذفون الوسط هل يصلوا إلى النتيجة، فكان القرآن يأتي بالمقدمة وبالنتيجة. واضح؟ قال هذا موضوع الآن ما يعني الجهل به لا يضر، والعلم به يعني ما نقدر نقول يعني هو نافلة، ها؟ إيه في المنطق. يعني هم يقولوا مثلا المقدمة الصغرى الإنسان حيوان، ها؟ والحيوان وكل حيوان يعني ناطق، ها؟ والنتيجة هي إيه؟ الإنسان حيوان ناطق. إذا حذفت المكرر يعني عبارة عن أشياء نحن الحمد لله في غنى عنها، مثل إثبات البرهان في النظريات الهندسية، لأن النظريات الهندسية هي عبارة عن قواعد منطقية، ولذلك يعني الربط بين النظريات بين الرياضة والمنطق يعني أمر معروف. نعم، لا خاصة في البراهين التي يقيمها تقام في النظريات الهندسية وغيرها، هي براهين منطقية، وعلم المنطق يعني عندما منها فلا يسلم بها. وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، يعني هذه الخلاصة. وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل الآن نريد أن يتكلم على قضية بعد أن انتهى من مسألة إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. قال إن بعض المتكلمين أدخل في صفات الله وصف القديم، ووصفه بأنه إيه؟ بأنه قديم. يقول هذا الوصف لم يثبت بالشرع، وإن كان يعني دلالته صحيحة، لكن نحن نعرف أن أسماء الله وصفاته توقيفية، وأنها تتلقى من الشرع، وأن العقل ليس له إثبات ذلك. وإن كان أيضا يقول الشارح حتى لو قلنا وسلمنا للمتكلمين بأن لفظ القديم من صفاته، لكن لفظ الأول أدق من القديم، لأن القديم ما تقدم غيره، وتقدم الشيء على غيره لا يستلزم أن يعود الشيء الآخر إليه، بصرف النظر عن هذا. يعني حتى لو قلنا هذا أقدم شيء، فما يأتي بعده لا ينتهي إليه ولا يؤول إليه ولا يرتبط به، لكن إذا قلنا هذا الأول فإنما بعده إيه؟ مرتبط به. ومن هنا كان الوصف بالأول أدق وأظهر من الوصف بالقديم. قال وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. فإن لفظة القديم لا تطلق على إيه؟ غير المسبوق بعدم. لا هو نعم هو كأنه يستدرك على الإمام الطحاوي الذي قال قديم، فيقول له إن هذا الوصف يعني استخدمه المتكلمون ولم يستخدمه إيه؟ السلف أو الشرعيون. نعم. قال ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، هذا في وصفه للقمر، يعني حيث إنه يبدأ هلالا وينتهي بالمحاق، فهو في حالة كونه هلال أو في حالة كونه في آخر الشهر يكون أشبه بالعرجون من حيث استدارته. ثم قال أي عرجون؟ العرجون القديم، لأن هذا الذي يكون فيه الانحناء، والمراد بالعرجون هو القنو الذي يحمل فيه أو يكون فيه التمر. قال والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمن. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للإمام الشافعي، فإن الإمام الشافعي كان له قول وكانت له فتاوى لما كان في العراق، فلما انتقل إلى مصر ظهرت له فتاوى غير الفتاوى السابقة، فسمي ما كان في الوضع السابق بالقديم، وسمي ما كان في الأمر الحالي بالقول الجديد. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، فهذا كله دليل على أن القديم هو ما تقدم غيره. ثم قال ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، يعني الفعل قدم يكون لازما بمعنى أنه يكتفي بفاعله، ويكون متعديا بمعنى أنه يتعدى إلى نصب مفعول، كما يقال أخذت ما قدم وما حدث، فهنا الفعل لازم، فهنا الفعل لازم، ويقال هذا قدم هذا، يعني يكون الفعل هنا متعديا، وهذا يقدمه، ومنه سميت القدم قدما، قال لأنها تقدم بقية بدن الإنسان فسميت قدما. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، ها، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم، ها، ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، يعني كأنه يريد أن يقول إذا أردنا به هذا المعنى فهذا معنى لا بأس به ومعنى حسن، لكنه يقول إلا أن أسماء الله حسنى، الأسماء الله هي الحسنى وليست الإيه؟ وليست الحسنة، يعني ليس كل ما استحسناه نصف به الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يوصف إلا بالأسماء الحسنى، يعني التي جاءتنا عنه بواسطة الوحي. قال فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من إيه؟ من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم فإنه لا يدل على ذلك، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا إيه؟ لا الحسنة. قوله ولا يفنى ولا يبيد، يقول الشارح إقرار بدوام بقائه كما أثبت له الأولية والآخرية، أثبت له الدوام المستمر، قال إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، فيكون ذلك من باب التوكيد اللفظي، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد. إذ معنى الجمع بينهما في الذكر إرادهما في الجملة، وهو أيضا مقرر ومؤكد، يعني ولفظة البيت تقرر لفظة الفناء، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قديش باقي الآن؟ قال ولا يكون إلا ما يريد، ونقف عند هذا إن شاء الله، لأن هذا موضوع جديد يتطلب بحثا.